قبل ذلك عندك يا عمر صيام الست من شوال، هل يجوز شخصا يصوم الست من شوال أم أنها يكره صيامها؟ نعم يجوز. من ذهب إلى الكراهة؟ من الذي ذهب إلى الكراهة؟ كراهة صيام الست من شوال مالك وأبو حنيفة، أحسنت. قال ولذلك كره علماء الدين أن تصام الأيام الستة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فقول علماء الدين هذا الإطلاق فيه نظر، فإن علماء الدين جلهم على جواز صيامها، وإنما ذهب إلى المنع مالك وأبو حنيفة، هؤلاء الذين يرون المنع ومن تابعهم من أصحابهم، ولا أكثر أهل العلم وهو مذهب الجمهور على أنه لا بأس بصيامها. بماذا تعلل مالك بالكراهة أو في الكراهة؟ تعلل مالك بالكراهة، نعم أحسنت، خوفا من أن يعتقد بعض الجهال أنها واجبة، وأيضا قال ما رأيت أحدا من أهل المدينة يصومها، ما رأيت أحدا من أهل المدينة، وأهل المدينة كما تعلمون فيها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وفيها من أخذ عن الصحابة من التابعين من رأى الصحابة ماذا يصنعون كانوا. فهاتان علتان تعلل بهما مالك رحمه الله، خوفا من اعتقاد وجوبها عند بعض الجهال، والأمر الآخر يقول ما رأيت أحدا من أهل المدينة يصومها، وهذا كله غير صحيح، هذا التعليل فيه نظر، إذا ثبت الحديث سواء عمل به الناس أو لم يعملوا، فإن حديث رسول الله حجة بنفسه، لا يحتاج أن يعمل به أحد حتى يكون حجة، يعمل به أحد حتى يكون حجة، بل هو حجة برأسه، حجة بنفسه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد نهر الله بطل نهر معقل، من صام رمضان ستا من شوال فكأنما صام الدهر، هذا نهر الله، ما بقي لي أحد كلام مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صيام شوال يشرع من غير أدنى كراهة، يشرع ما في أدنى كراهة. وقد رد على الإمام رحمه الله تعالى، رد عليه الإمام النووي، رد عليه الشوكاني بأن كونهم يظنون الوجوب هذا لا يمنع من استحبابها، فإنه يلزمهم أن يطردوا هذا في صيام عرفة، فإن الناس صومه ما في أحد يظن واجب، ويطردوا أيضا كذلك ذلك في عاشوراء وغير ذلك من أنواع صيام النفلي، فيلزمهم إطراد هذا الأمر الذي ذهبوا إليه في غير شوال من أنواع الصيام المستحب. أما أنهم يقولوا هذا بس في شوال ثم بعد ذلك يتنصلون عما هو في الأيام الأخرى، هذا غير صحيح. هو هذا اليوم إن شاء الله نذكر هذا عن الإمام بن عبد البر رحمه الله، يقول مالك هل وصله الدليل؟ فاعتذر له بعض أهل العلم لأنه لعل الدليل لم يبلغه، لكن هذا فيه نظر، لأنه قد رأى جواز صيامها لكن في غير شوال، هذا ما يدل على أنه الدليل قد بلغه، الدليل بلغه لأنه رأى صيامها في غير شوال، أحسن تترك، قال يترك شوال حتى لا يعتقد الجهال أنه لابد من تعقيب رمضان بصيام الست، فتؤخر وقته موسع عنده، وقت صيام الست عند مالك موسع، سواء صمتها في شوال صمتها لك إلى شعبان أن تصوم هذه الست، فليس لازما أنك تصومها في شوال هذه الست، وإنما جعلها أو عين النبي صلى الله عليه وسلم لها شوال لأن الناس يسهل عليهم صيامها في شوال، يسهل عليهم صيامها في شوال لأنهم خرجوا من صيام، والشخص إذا صام يعتاد الصيام، لذلك عين شوال لأن الناس أو لأن المكلف يسهل عليه أن يصومها في شوال لأنه خارج من صيام فاعتاد الصيام، وإلا لو صامها في غيره قال لا بأس كما سيذكر ذلك عنه. قال رحمه الله ولذلك كره علماء الدين أن تصام الأيام ستة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها من صام رمضان وستا من شوال الحديث في مسلم كما هو معلوم. من صام رمضان وستا من شوال فكأنما صام الدهر كله متصلة برمضان، كره هذا، كره صيام الست متصلة برمضان، فالكراهة عندهم منصب على هذا، وليس صيام الست عندهم مكروه مطلقا، وإنما تنصب الكراهة بالاتصال، فلا يصلح أنك توصل صيام الست بإيش؟ برمضان، فأخرها، أخرها عن شوال، لو أخرت عن شوال عندهم جيد، أما تصلها برمضان ربما يظن بعض الجهال يقولون وجوب هذا وأنهم رمضان، بعضهم ربما يظنها أنهم رمضان، فهذا هو كراهة هؤلاء الأئمة، سواء كان كرهوها مطلقة أو كرهوها بهذا القيد، فما معهم حجة على الكراهة، ما معهم حجة، سواء كان كراهتهم مطلقا لا يجوز صيام يكره صيام الست، أو كانت الكراهة منصبة على هذا القيد متصلة برمضان، فكلهما عليهم دليل عليه، ما في كراهة صام من غير كراهة. قال: ولذلك كره علماء الدين أن صام الأيام الست التي في قوله تعالى، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وستا من شوال فكأنما صام الدهر كله متصلة برمضان. ما يعرى متصلة؟ ما يعرى متصلة؟ كره علماء الدين، حال من ايش؟ صيام الست، كره ان تصام الست، اي كره صيام الست متصلة، احسنت، كره صيام الست متصلة، احسنت، متصلة من المصدر المؤول برمضان، مخافة أن يعتقد أهل الجهالة أنها من رمضان، ورأوا أن صومها من ذي القعدة إلى شعبان أفضل، هذا قولهم، رأوا أن صومها من ذي القعدة إلى شعبان إيش أفضل، لا تصوم به شوال، ترك شوال حتى يدخل ذي القعدة ثم صم فيه، ولك بعد ذلك الوقت موسع، إلى متى؟ إلى شعبان الذي سيأتي، إلى شعبان الذي سيأتي، هذا وقتها وسع شوال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان وأتبعه ستا، وأتبعه ستا من شوال، هكذا نص الحديث. قال: ورأوا أن صومها من ذي القعدة إلى شعبان أفضل، لأن المقصود منها حاصل بتضعيف الحسنة بعشر أمثالها. متى فعلت؟ في أي وقت فعلت؟ فالحسنة بعشر أمثالها، المقصود حاصل، أي الأجر حاصل، صحيح أن الأجر ليس بحاصل إلا بالتوقيت الذي وقتت فيه هذه الأيام، أي وقت صيامها، فالأجر حاصل بهذا التوقيت وليس على الإطلاق، فوقتها مضيق وليس بموسع، والأجر في الوقت. قال: بتضعيف الحسنة بعشر أمثالها. متى فعلت؟ بل صومها في الأشهر الحرم وفي شعبان أفضل، كل ذلك لما تقدم من التعليل الذي سمعت أمس، خوفا من ظن الجهال أنها من رمضان لو ألحقت، وإنما جاء التعيين لأجل الخفة بس فقط على المكلف، ولا ليس معنى أنها ما تكون في هذا الشهر، وإنما تعينها الشارع لأجل الخفة فقط على المكلف، هذا كله ما هو صواب. قالوا: في شعبان أفضل، ومن اعتقد أن صومها مخصوص بثاني يوم العيد فهو مبتدع سالك سنن أهل الكتاب في الزيادات، داخل في وعيد الشرع، حيث قال: لتركبن سنن من كان قبلكم. نعم، من اعتقد أن السنة فيها أنها في ثاني يوم العيد فهذا مبتدع، الذي يعتقد ذلك فهو مبتدع، لأنه جعلها سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتبعه ستا من شوال، فليس السنة فيها أن لابد تكون بعد إيش؟ بعد أول يوم، أو بعد أول يوم من أيام العيد، تكون في اليوم الثاني مباشرة من أيام شوال، فالذي يعتقد ذلك فهو مبتدع، مبتدع سالك سنن أهل الكتاب في الزيادات، لأنه جعل ما ليس بسنة جعله إيش؟ سنة، ما ليس بسنة، لأن لما يعتقد هذا معنى أنه شرع، معنى أنه يشرع للناس، يقول لهم هذه السنة وهذا الأفضل، هذا هو السنة أنكم صوموها في هذا الوقت، هذا مو صحيح. من أين هذه السنة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعته باب المبادرة شيء ثاني، سارعوا سابقوا. أما تعتقد هذا الاعتقاد أن هذا أولى أوقاتها، أولى أوقاتها وأفضل أوقاتها، هذا يحتاج إلى دليل من يعتقد أن صومه، لا سيما أنه يقول مخصوص بهذا، مخصوص بهذا. أما باب المبادرة باب المسارع يقول يا أخي نسارع، هذا من باب الأفضلية، نسارع ربما نشغل أو هناك أعمال أو إلى آخر ذلك، لكن يعتقد أن الصوم مخصوص بالثاني والثالث والرابع والخامس والسادس ينتهي الصوم. هذا مبتدع إيش؟ هذا هو المقصود، هذا مبتدع ضال الذي يعتقد هذا الاعتقاد أن الصوم صوم الست مخصوص بالثاني، متى ما انتهى يوم العيد الأول هذا وقتها، الثاني والثالث والرابع إلى آخر إيش الأيام، هذه بدعة وهذا اعتقاد ضلال واعتقاد مبتدع. لكن الذي يقول نسارع نبادر نحن أصحاب أعمال نريد نصوم ودائما هو يصوم هذا ما في مانع، هذا ما هو مبتدع ضال ولا شيء، لأنه لعله يشغل، يقول لعله يشغل من غير اعتقاد أن هذا هو وقتها، من غير اعتقاد أن هذا هو وقتها، متى ما اعتقد أن وقتها الثاني والثالث إلى آخره ولا تصلح إلا في الثاني والثالث هذه أيامها الست، فهذا مبتدع إيش ضال، وقد زاد ما زاده أهل الكتاب. فهم يا أخوان وجه البدعة أنه مبتدع ضال عند الإمام، ليس عن إطلاق مبتدع ضال، وما يفهم من كلام أنه مبتدع ضال كل من صام اليوم الثاني وكل سنة يصوم اليوم الثاني فهو مبتدع ضال، وإنما يكون مبتدع ضال عند اعتقاده أن الأيام الست هي الثاني والثالث والرابع هذه وبعدها طيب السابع غلا ثامن العاشر إذا مضت خلاص ما في إلا هذا محلها، هذه بدعة، بل محلها الشهر إيش كله، محلها أو محلها الشهر كله. طيب نعم كيف؟ لا ما هو ما يعتقد الإمام يرى أنه بس يحكي مذهب مالك ومذهب هؤلاء كره لهذه كره الأئمة ويحكي مذهبهم فقط، ولا ما يعتقد أنها ما يصلح الصوم في هذا، حتى هم يقولون لو صيمت ما في مانع لكن خشيت هذا الأمر فما يصلح، أحسن والأفضل قالوا الأفضل أن تجعلها في ذي القعدة وما بعد ذي القعدة هذا هو الأفضل، لكن لو صام الشخص في شوال تجزي، لو صام في شوال تجزي عندهم، لكن من حيث الأفضلية عندهم أن تجعل في إيش في ذي القعدة فما بعده، هذا من حيث الأفضلية لا أنها ما تصلح في شوال، قالوا الشارع عينها لأجل الخفة على الناس عينها يعني من صام جيد، لكن خشية أن يعتقد الجهال أنها من رمضان ويعتقد وجوبها وإلى آخر ذلك، فلأجل ذلك قلنا الأفضل أن تكون في إيش في ذي القعدة وما بعدها، إنما مش حد سيقول أنها من رمضان أو أن كذا لأنه قد حصل الفصل الطويل، حصل الفصل، فالإمام ما هو يعني مع هؤلاء الذين يقولوا بهذا، لا ولكن يقرر هذا الأمر هو يعني يحكي ما ذكره عن هؤلاء الأئمة رحمه الله رحمهم الله. قالوا من اعتقد أن صومها مخصوص بثاني يوم العيد فهو مبتدع سالك سنن أهل الكتاب في الزيادات داخل في وعيد الشرع حيث قال لتركبن سنن من كان قبلكم، الحديث حذو القدة بالقدة حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه، جحر الضب ملتوي هكذا، انظر إلى التشبيه، انظر إلى التشبيه، اختار النبي صلى الله عليه وسلم جحر الضب لأنه صعب فيه التواءات منعطفات، التواءات منعطفات، انظر الأمة كيف لو دخلت يهود وهؤلاء هذا الشيء المنعطف تجدهم إيش بعدهم مع المشقة ومع العسر، ولم يقل جحر كذا وجحر كذا وإنما اختار جحر الضب لأن فيه منعطفات حتى يصل إليه الشخص بإيش صعوبة، صعوبة يصل فيه وربما يحصل له عطب ولا يصل دون ذاك الذي يريده. فالحاصل يا أخوان هذا مذهب مالك ومن سمعته، والصواب خلافه، الصواب خلافه أن وقتها المحدد تصام فيه وهو شوال، سواء بدأ الصيام في اليوم الثاني إلى آخر الأيام الست أو بدأ يعني الصوم في اليوم السادس إلى آخره، وإنما المحظور هو الاعتقاد أنه لا تصلح إلا في اليوم الثاني وما بعده، هذا هو البدعة لا تصلح إلا في هذا. وأحسن ما يعتذر به عن مالك رحمه الله ما قاله شارح الموطأ أبو عمر رحمه الله تعالى بن عبد البر، قال رحمه الله أن هذا الحديث لم يبلغ مالكا، ولو بلغه لقال به. هذا أحسن ما يعتذر به عندهم، أن الإمام مالك لم يبلغه الحديث ولو بلغه لقال به، وهذا الظاهر فيه نظر. الإمام مالك استحب أنه صام، لكن الأحسن أن لا تصام في إيش؟ شوال. هذا ما يدل على أنه إيش؟ بلغه الحديث، ولذلك قال بمشروعية صيامها، لكن أحسن لا تجعل في هذا الوقت. هذا اعتذار ابن عبد البر. وقيل كره مالك، هذا أحسن من اعتذار ابن عبد البر الذي قيل عنه قيله. وقيل كره مالك شيئا معينا، وهو ما يفعله البعض بمجرد ما ينتهي يوم العيد، يصوم اليوم الثاني والثالث والرابع حتى أصبح ذلك ديدنا بعض الناس. فخشي مالك رحمه الله أن تصبح سنة، وأن يصبح اعتقاد أنه لا بد من وصل الست برمضان، فحملوا كراهية الإمام مالك على هذا المعنى، وهو أنه الأحسن ألا تصام في اليوم الثاني، بمجرد ما ينتهي رمضان مباشرة يصوم الناس اليوم الثاني، فهو يخشى أنه بعد ذلك يصير اعتقاد أنه ما تصلح إلا في هذا الوقت. حملوا كراهية مالك على هذا الأمر، خشية أن يصبح اعتقاد الناس أن اليوم الثاني هو الذي صام فيه وما عدا فلا، لا بد من هذا، سواء كان هذا يا أخوان أو ذاك. فصيام الست من شوال ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير كراهة. ولكن لو ترك الشخص اليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الثالث، هذا والله أعلم خير له، لأنه تحصل أحيانا ولائم وعزائم ويحرج الشخص، ربما يضطر يفطر، أو ربما يأخذ الناس في نفوسهم ليش دعوناه في اليوم الثاني ما جاء، وعياد تعرف العياد الناس تذبح والناس تفرح إلى آخر ذلك، فيحرج نفسه ويحرج الناس معه. فمن هذا الباب لو أفطر الثاني والثالث وقت هذه العزائم ووقت أيضا مجابرات الناس، وكذلك أيضا هذه الأيام متصلة بالعيد، والنبي عليه الصلاة والسلام قد رخص في أيام التشريق بأن الشخص لا يفطر فيه، لا يصوم فيها، فقال أيام أكل وإيش وشرب وذكر لله، لأنها متصلة بيوم العيد. فلو حمل من هذا الباب أن الشخص ترك الصيام هذه المتصلة بيوم العيد وصام في غيرها، كان أحسن من هذا الباب، من أجل أن يحصل عزائم مجابرات الناس والناس يرغبون أنك تأتي عندهم، وأيضا لأن هذه الأيام الثانية والثالث متصلة بيوم العيد، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق أنه قال فيها أيام أكل وشرب وذكر لله، وهذا من هذا الباب، هذه أيضا أيام متصلة بيوم العيد. فلو ترك الشخص من هذا الباب أنه يتمتع باللحم ويأكل ويشرب كما يصنع في أيام التشريق، وأيضا هناك ولائم وعزائم حتى لا يفرج مع الناس، هذا يأخذ في نفسه نعزمه يقول أنا صائم وأهله يريد يفرحون ويكون بجانبهم أو يكون معهم ويريدوا يأكلوا معه، فهذا جيد من هذا الباب جيد. أما أنه يكره، ما يكره إذا صام اليوم الثاني، خصوصا أصحاب الأعمال ربما ما يتمكنون إلا في هذا الوقت فرصة صوم الأيام هذه بسرعة حتى ينصرفوا لأعمالهم، فهذا في حقهم أفضل. وأما من كان عنده الأمر واسع أو عمله ما يشب مع الصيام، فهذا لو أخر من ذا الباب باعتبار أنها متصلة بيوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في أيام التشريق بل أوجب ذلك أن الشخص لا يصوم فيها لأنها متصلة بيوم العيد، وكذلك هذه الأيام متصلة بيوم العيد، لكان هذا أحسن مع ما ذكرنا من التعليل. هذا ذكره بعض أهل العلم أنه من هذا الباب نعم لو أخر، أما من غير ذلك وقال لا ما يصلح إلى آخر ذلك، هذا مو صحيح، هذا غير صحيح والله أعلم. في أحد عنده شيء يا أخوان؟ الناس الآن صومين شيء، أكثر الناس تختلفهم، ما أظنهم صومين، أوه صار كأنه سنة. لا إله إلا الله، هذا الذي يخاف مالك وغير مالك، هذا بعين الذي يخاف مالك وغير مالك، هذا ما يصلح. أي والله يعني وفي تشبه برمضان، كأنهم يجعلون هذا الوقت مثل وقت إيش؟ رمضان، وهذا خطأ الله، يعني تجدهم نائمين ولا أعمال ولا شيء إلى آخر ذلك. سهل هذا، لو كان هذا العذر سهل، لكن صار الجمهور بل شيء تقول الكل على هذا للنادر أن وجد، الله أعلم، يعني صارت كأن هذه السنة. ثاني والثالث هذا الذي ذكره مالك، والله أعلم ذكره الإمام هنا، ويخشان إمام مالك أن الناس يقعوا في هذا الشر، لذلك قال أحسن أن تؤخر في ذي القعدة وذي الحجة، وما هو صحيح هذا الأحسن أن تؤخر، بل أفضل أن يبادر بها بشوال، ومن تيسر له أن يصوم في الثاني والثالث يفعل، ومن تيسر له وقته أيضا الحمد لله قصة أعمال سهلة يؤخر أيضا، كل الأمر واسع، الأمر في ذلك واسع، وتأخيرها والله أعلم هو الذي النفس تذهب إليه من أجل ما سمعته أنها متصلة بيوم العيد، وهذا أيام أكل شرب الناس تفرح بها مثل أحوال أيام شوال، وكذلك أيضا تحصل ولائم وعزائم بين الأقارب، بين الأقارب هذا يعزم أهله هذا يعزم أهله في أيام العيد حتى لا يحرج، لا بأس يمضي الثاني والثالث ثم يصوم بعد ذلك، ثم يصوم ولا سيما إذا كان ما عنده عمل شاق، ولا الأمر في هذا واسع يا أخوان، الأمر في هذا سهل. قال هل ما يفعله أهل وادي حضرموت من الصوم مباشرة للأيام الست، وجل الناس في الوادي يصومون أيام الست من الشوال، حتى بعض السلفيين يا ليتهم يخالفوا كان أحسن، صح ولا لا؟ لو كان يخالفوا لكان أفضل، حتى لا يعتقد الناس أن هذه إيش السنة، ويرى السلفيين يصوموا معه، يرى السلفيين هذا العام يصوموا معه، يقول هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الأفضل، وهذا وكذا، ويأتي ربما قال هذا الذي يجبكم أغلبه عبد الله رأوا يشرب أنكروا عليه، ليش تشرب في هذا؟ طيب هذه يوم فطر ما في شيء نفطر فيها، حتى يبلغ به الأمر إلى إيش؟ إلى الإنكار، هذا خطأ، لكن إذا كان أفضلية من حيث المبادرة هذا أمر آخر ما ينكر عليهم، إذا كان أفضلية من حيث المبادرة وسارعوا وسابقوا هذا شيء ثاني، استبقوا الخيرات. أما على مستوى الذي يذكره الأقعاد أنه شرب ثم قالوا ليش تشرب؟ لا إله إلا الله، إيش البدعة هذا؟ هذه البدعة بإيش؟ بعينها، وهذا هو المنكر بعينه. طيب انتهينا من هذا، نأخذ غيره. وحدث عيدا، نعم آخر بعدها، بعد أن يصوموا الست يقولوا هذا عيد، صح ولا لا يا أخوان؟ هذا عيد يقوله، وكل الذي ابتدأه، ويا ليت السلفيين يتركونه، الذي ابتدأ هذا الصوفية في تريم، الذي ابتدأ هذا من يا أخوان؟ الذي ابتدأ هذا مو صوفية، حتى عندنا هنا أنهم يصوموا مباشرة مع السيد، الصوم مع السيد، لا لا، وأظن حتى هناك هو نفس الخبر، هذا أصحاب تريم تابع للصوفية، أصحاب تريم الذي يؤصل لهم الشر هم الصوفية، يؤصل لهم البلاء هذا، فإن ثبت أن الصوفية هم الذين ابتكروا هذا وابتدعوه فينبغي لأهل السنة يتركوا هذا خالفهم. بعين هذا اللي ذكر الإمام، ممكن نعم ما وقفوا عليها، صحيح يكون ما وقفوا عليها، لكن الأمر إن شاء الله كما سمعت سهل. أما بلاد كاملة أكيد في اعتقاد، بلاد كاملة على هذا، على وتيرة واحدة، ما هو إلا لشيء فعلوا لهم هذا وصار عليه الناس أعد ذلك. وقد يكون كما قال أبو عمر أن الناس هناك أعمال طين فابتدوا هذا الشيء والناس صاروا تبعا لهم، زلوا صائمين، نعم أي لا، ولا تجد واحدا يمكن فيه مفطر، أي لا إلا الله، الله على الله. الحمد لله هنا عندنا الناس عادي، صام الثاني صام الثالث، يعني الأمر سهل في هذا، ما عندهم يعني وحدة في هذا الجانب أنه لابد نصوم كذا كلنا مع بعض، فهذا الذي هو لابد هذا هو البدعة. قال رحمه الله المسألة الثامنة، قوله تعالى فمن كان منكم، قال رحمه الله المسألة السادسة قوله تعالى أياما معدودات، وما يعرب أياما يا أنور؟ أياما معدودات، ما عبد الرحمن؟ لا بس قيل ها لا عادل لا قال هذا نور تمام لكن غير هذا قد قالوا مع الظرف مفعول فيه ظرف أحسنتم إلا قالوا منصوب نزع خافض لكنه ظرف أولى مفعول فيه لا مفعول به. قال هذا يدل على أن المراد به رمضان أياما معدودات وفي خلاف الأيام المعدودات ما المقصود بها فمن قائل أنها أيام رمضان وهو الشهر فمن شهد منكم الشهر هذه الأيام المعدودات هي هذه أيام شهر رمضان ومن قائل هي يوم عاشوراء مع ثلاثة أيام كما سيذكر ذلك. قالوا هذا يدل على أن المراد به رمضان لا يوم عاشوراء ومن قال أنه صوم ثلاثة أيام في كل شهر فقد أبعد فبعضهم قال عاشوراء مع ثلاثة أيام بعضهم قال عاشوراء وحدة لكن عاشوراء وحدة ما يتأتى أيام المعدودات هذا جمع عاشوراء إنما هو يوم واحد ومعه العاشر على ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول ثلاثة أيام كانت مفروضة على الأمة ثم نسقت لصيام رمضان هذا ما عليه دليل. قالوا من قال إنه صوم ثلاثة أيام في كل شهر فقد أبعد لأنه حديث لا أصل له في الصحة يعني أنه كان هناك صيام مفروض ثم بعد ذلك نسخه هذا غير صحيح. فهذا الذي رجحه الإمام ابن جرير رحمه الله. قال وأولى الأقوال بالصواب عندي قول من قال عنا جل وعلا بقوله أيام معدودات أيام شهر رمضان وذلك لأنه لم يأتي خبر تقوم به حجة بأن صوما فرض على أهل الإسلام غير صوم شهر رمضان ثم نسخ بصوم رمضان لم تقوم حجة بخبر من الأخبار أن ثم صوما صمع يعني فرض على الإسلام ثم نسخ به صوم رمضان. لكن هذا يرد عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صيام عاشوراء أن الناس كانوا صوم عاشوراء فلما فرض رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء يصوم صام ومن شاء يفطر أفطر ومن شاء يفطر أفطر هذا اعترض عليه بهذا الجانب فقط. وأما أن كانت هناك ثلاثة أيام من كل شهر الناس يصومونها ثم نسخت برمضان هذا ما عليه دليل لم يثبت في السنة كما قال الإمام هنا لا أصل له في الصحة. فالصواب في الأيام المعدودات هي أيام رمضان الشهر هذا كله يعتبر أيام معدودات وإن جاء بجمع القلة لتقليل هذه الأيام وإلا هو جمع القلة ضابط من ثلاثة إلى عشرة بإدخال الغاية والأيام المعدودات ثلاثون يوما هذا كثرة ما يقال قلة لكن ربما تتقارض هذه الجموع فيؤتى بهذا مكان هذا لأجل هنا تقليل هذا الشهر وأنه شهر يسير ثلاثون يوما شهر يسير يستطيع الناس أن يصوموا ليس السنة كلها ولا خمسة أشهر ولا النصف من آخر ذلك وإنما هي أيام معدودات هذا للتقليل جاء بهذا الجمع الذي يسمى بجمع قلة مع أن جمع القلة يا أخوان هو من ثلاثة إلى عشرة بإدخال العشرة وأوزانه معلومة أربعة في جمع التكسير أفعل أفعلة فعلة أفعال هذه هي جموع القلة فلعله لأجل هذا إشارة إلى أنها أيام قليلة وهي نحو 30 يوم 29 يوما يصومها الشخص أياما معدودات فليس فيها مشقة والله لمن يسر الله عليه هذا الخير وشرح الله سبحانه وتعالى صدره لمحبة صيام رمضان وإنما هي فيها كلفة ومشقة على المعرضين وعلى الذين لم يعتادوا الصيام فتجد فيها مشقة وكلفة عظيمة عليهم. ونسأل الله تخفيف الطاعة علينا وتحبيب العبادة. قال رحمه الله المسألة السابعة ظن قوم أن هذا بظاهره يقتضي الوصال أيام معدودات ظن بعضهم أن هذا بظاهره يقتضي الوصال لا بأس أن يواصل الشخص في صيام رمضان إلى اليوم الثاني والثالث إلى آخر ذلك يعني صوم الأيام والليالي ظن قوم أن هذا بظاهره يقتضي الوصال وهذا لا يصح لوجهين أحدهما أن فيه تكليف ما لا يطاق أيام معدودات لا يظن أنه يواصل شخص فيها إلى أن ينتهي الشهر ففيه تكليف ما لا يطاق يشق على الناس تختلف في القوة، والثاني أنه لو اقتضى وصالا غير محدود لما تحصل لأحد تقديره لاختلاف أحوالهم فيه. والصحيح أنه خرج عن العرف، أي أن تصوموا الأيام وتفطروا منها زمن مخصوصا، وهي الليالي، أن تصوموا أي الأيام وتفطروا منها زمن مخصوصا وهي الليالي، ولست مكلفين بصيام الأيام والليالي. قال وتفطر منها زمن مخصوصا، وكان عندهم متعينا إما بالعرف المتقدم فيكون الخطاب نصا، نعم عرفهم معلوم، الأيام المقصود بها لا تشمل الليالي في الصوم، هذا عرفهم المعلوم، فيكون التخصيص بالعرف المعلوم عندهم المتقدم، تخصيص الأيام بالعرف المعلوم المتقدم، فهي أيام من غير ليالي ولا تصام مع الليالي. قال فيكون الخطاب نصا، أي باعتبار العرف المتقدم عندهم، وإما ببيان من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الخطاب مجملا حتى بينه الشارع، نعم بينه الشارع أنهم يصوموا إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد حل الفطر، فطر الصائم. ومسألة الوصال كما تعلمون الخلاف فيها بين أهل العلم، هل يجوز الوصال أو لا يجوز الوصال في الصيام؟ والصحيح ما عليه الجمهور أن الوصال في الصيام يكره أو محرم، الوصال في الصيام محرم إلا إذا واصل الشخص إلى السحر فلا بأس بذلك، إذا واصل إلى السحر فلا بأس لذلك لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. أما أن يسرد الأيام سردا، يسردها سردا ويصوم اليوم كله، هذا غير صحيح. أما أن يسعى صلف فإنه يبيت يطعمه ربه ويسقيه عليه الصلاة والسلام، فأعطاه الله قوة وحذر الصحابة من ذلك، وواصل بهم كالمنكل بهم، واصل بهم كالمنكل بهم لما علموا أنهم يواصلوا، واصل بهم كالمنكل تقول عائشة رضي الله تعالى عنها. فعلى هذا المثال يجوز إذا كان إلى السحر، إذا كان إلى السحور يواصل إلى السحور لا بأس، ثم يتسحر ويواصل هكذا اليوم الثاني إلى السحور، يتسحر ويواصل. أما اليوم كله اليوم بليلة بليلة يواصل، هذا لا يصلح، أقل الأحوال أنه مكروه. وقد وجد عن بعض السلف أنه كان يواصل 15 يوما يواصل الصوم ما يفطر أبدا، 15 يوما، عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه كان يواصل الصيام، أعطاه الله قوة. ولكن الأولى ما سمعته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، نهى عن الوصال، فمن كان يريد أن يواصل يقتصر على الوصال الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام إلى السحور، وما عدا ذلك فلا، هذا هو الصواب. قال رحمه الله، المسألة فيها أقوال، منهم من يجيز الوصال مطلقا يقول لا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم، ولو كان الوصال محرم ما واصل بهم، ولهم أدلة في الباب، وهذا إن شاء الله هو أعدل الأقوال، أنه يواصل إلى السحور فقط إن أراد الوصال ورغب في الوصال. قال رحمه الله، المسألة الثامنة قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، للمريض ثلاثة أحوال، أحدها أن لا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر واجبا، وهذا التقسيم جميل، المريض له ثلاثة أحوال، أحدها أن لا يطيق الصوم بحال من الأحوال شدة المرض الذي تلبس به فيشق عليه الصيام وربما يتلف بسبب هذا الصيام، فمثل هذا لا يجوز أن يصوم، يحرم عليه الصيام لأنه سيتلف تذهب نفسه، ويجب على الشخص إحياء النفس لا إماتتها. وهذا في بعض الأمراض يا أخوان الآن الموجودة، بعضهم ما يستطيع مع الصيام صح، مثل يا أخوان الأمراض الكلى، الكلى هذا، وبعضهم لا يطيق الصيام معه، لذلك يحتاج إلى ماء دائما، يحتاج إلى ماء، فمثل هذا يفطر وجوبا يفطر، وإن كان هذا المرض مزمن وما يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم، يفطر ويطعم ولا شيء عليه، فإن عافى الله سبحانه وتعالى أكرمه الله بالعافية بعد ذلك، مع أن الأطباء قرروا أن هذا مرض مزمن لا يرجى برؤه ثم عافاه الله بعد ذلك بعد حين أكرمه الله بالعافية، فليس عليه القضاء لأنه قد بذل الكفارة، قد بذل الكفارة وقامت مقام المقصود وليس عليه القضاء. وأما من كان مرضه يرجى برؤه فهذا يفطر ثم يقضي بعد ذلك إذا حصلت العافية. قال الثاني أنه لا يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهل يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل؟ صدق، لا يصوم إلا جاهل. ليس من البر الصيام السفر، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر، لأن ذاك شق عليه إيش؟ الصيام، شق عليه الصيام، فاجتمع عليه الناس وقاموا على رأسه وقال ما هذا؟ قال رجل يا رسول الله يعني أو مجهود بسبب إيش؟ الصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. فهذا الثاني، القسم الثاني يصوم، يستطيع يصوم لكن بضرر وشيء من إيش؟ من المشقة، فهذا يستحب في حقه الفطر ولا يصوم إلا جاهل، لا يكلف الشخص نفسه. بعض الناس يعني يذهب سفرا وربما يتعب يشق عليه، ما هو سهل عليه الصيام، حتى لا يقول زملائه مثلا ليش أنت أفطرت، سهل الأمر واسع إذا كان يشق عليه، فلا تكلف نفسك من أجل حتى لا يقول زملائك ليش أفطرت، فالأمر سهل، لا سيما إذا صاحبت عوام، إذا صاحبت عواما في سفرك ربما ينكرون عليك الفطر لجهلهم بالشريعة، وربما يصومون مع كلفة مساكين، يصومون يتكلفون الصيام مع كلفة ومشقة، كما قال لا يصوم إلا جاهل مع الكلفة ومع المشقة. قال وقد أنبأنا أبو الحسن الأزدي قال أنبأنا الشيخ أبو مسلم عمر بن علي الليثي الحارثي قال أخبرنا الحيري قال أخبرنا أبو عبد ربه أبو عبد ربه محمد بن عبد الله الحاكم قال حدثني أبو عبد الله ولا أبو عبد ربي عندكم؟ أبو عبد الله هذا الحاكم معروف، أبو عبد الله ما هو أبو عبد ربه، حاكم صاحب المستدرك إذا كان هو، والظاهر هو المقصود إذا كان هو أبو عبد الله وليس أبو عبد ربه، تقول في نسخة أبو عبد الله، وهذا الأقرب إذا كان الحاكم صاحب المستدرك فهو أبو عبد الله. صبري يقول عندنا أبو عبد الله، أنت تقول عندنا أبو عبد الله، لا سبحان الله، لا ما فيش يبقى على هذا، أظن أنت أقول أبو عبد الله قال عندنا أبو عبد الله، لا ما فيش يبقى على هذا، حتى ننظر النسخة التي عند أخينا عبد الرحمن لأنها تختلف عن التي معنا. قال أخبرنا أبو عبد ربي محمد بن عبد الله الحاكم قال حدثني أبو سعيد النسوي أحمد بن محمد قال حدثني أبو حسان صهيب بن سليم قال سمعت محمد إسماعيل البخاري يقول اعتللت بنيسابورة علة خفيفة، أي أنه مريضة رحمه الله تعالى مرضا خفيفا، وهكذا جاء بنحو عن ابن سيرين أنه رأوه يأكل في رمضان بسبب أنه اعتل في أصبعه كان أصبعه توجعه وكان يفطر، يقول رخصة الله رخصني، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فهو يرى حتى وإن كانت العلة يسيرة ولو على مستوى أصبع أنك تفطر، ما فيه مانع أنك تفطر، لكن الذي يظهر إن كانت العلة يسيرة حمى خفيفة أصبع يوجعك ما عليك ضرر من الصوم، صم يا أخي صم، وإنما هذا رأي لبعض السلف وإن كانت العلة يسيرة فإن الله يقول فمن كان منكم مريضا، هذا قول الظاهرية ولو صداع خفيف تحمل معه الصيام، أو شيء في الأصبع يسير تحمل معه الصيام، الله يقول فمن كان منكم مريضا، وهذا رأي البخاري ورأي ابن سيرين وجماعة من السلف، وهو قول الظاهرية أن الله أطلق المرض ولم يقيده بمرض دون مرض لا شديد ولا دون ذلك، من كان منكم مريضا هذا يقال له مريض أصبعه توجعه، لكن الأولى لا يفعل هذا. قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول اعتللت بنيسابور علة خفيفة، أي مرضت، وذلك في شهر رمضان، فعادني إسحاق بن راهوي في نفر من أصحابه، انظر للسلف يعتنون بعيادة المريض يا أخوان، كم من إخوان يمرضون وربما ما يتفقدهم بعض الناس ولا يعادون عيادة مريض، فهذا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من حق المسلم على المسلم عيادة المريض، الحمد لله أهل السنة يعتنون بهذا، حق أهل السنة هم أعظم الناس عناية بعيادة المرضى، لأنهم يعرفون الأجور ويعرفون ما يريد يعني ما تريده الشريعة من مقاصدها الجميلة العظيمة، يطبقون ما أراد الله سبحانه وتعالى، لكن أحيانا ربما لا يدرى عن المريض، فمن هنا ربما يتألم بعدم زيارة إخوانه هنا، لأنه لا يدرى عنه أنه مريض، وإلا إذا علموا الشخص أنه مريض يسارعون الحمد لله ويبادرون يريدون الأجر، كل ذلك ابتغاء الأجر، سواء مريض كبير في القوم أو مريض صغير في القوم، كل ذلك يعاد ويسار من غير تفريط. قال: فعادني إسحاق ابن رهوي في نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت: نعم. فقال: خشيت أن أضعف عن قبول الرخصة. قال أبو عبد الله: خشيت أن أضعف عن قبول الرخصة، الله رخص لنا، فمن كان منكم مريضا، والعلة كانت يسيرة، علة خفيفة يقول، يعني يستطيع مع الصيام البخاري، لكن قال: خشيت أن يترك إيش؟ الرخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه. قال: فخشيت أن أضعف عن قبول الرخصة. قلت: أنبأنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ من أي المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كان، كما قال الله تعالى: من كان منكم فمن كان منكم مريضا. من أي المرض؟ هذا مذهب جماعة كما سيد الكلام عن المذاهب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.